للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 121 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. الليلادي يا سادة المحافل والنوادي والحواضر والبوادي، حنتكلم في لحن جديد من الألحان اللي اختاروها في عهد هارون الرشيد، واعتبروها الأساطين نماذج لصناعة التلحين. وزي ما انتوا عارفين وفاكرين، خلصنا منهم 10 ولسه فاضل 90. يحيينا ويحييكم رب العالمين، ونسمعهم كلهم كاملين. آمين. اللحن العاشر انتهى امبارح بسيرة الغريض الملحن الفنان، والنهاردة اللحن 11 برضو من تلحينه كمان، يعني الملحن خلاص اتكلمنا عنه وعرفنا الكتير عن حياته وفنه، واللي الدور عليه هو الشاعر اللي الكلام منسوب إليه. الشاعر ده اسمه الحكم ابن عبدل. وافتكر الأفضل والأعدل قبل ما ندخل في السيرة، نسمع اللحن اللي وقعت عليه الخيرة وانكتب ضمن الألحان الشهيرة. لقد حسوا الجمال ليهربوا منا فلم يائلوا، وفيهم قلبك المتبول بالحسناء مختبل، عليها الخز والألطاف والديباج والحلل. أسائل صاحبي في السر أين تراهم نزلوا، فقالهم قريب منك لو نفعوك إذ رحلوا. أبا عليا. ما وراءك أم عليا؟ هذا دبيب عصات صاحبك الأعرج الأحدب الفاسق ابن عبدل. أهلا ومرحبا بصديقي. أسوأ بصحبة عهتي. تبا لك من أعمى وتبا له من أعرج. ما أدري والله ماذا يسيئك في صاحبي، وهو شاعر مجيد مقدم عند الملوك والحكام. أخزاه الله من هجاء خبيث اللسان، لبئس الجار هو للمغيبة. وإن أمك يا أم عليا للمغيبة وحسب، لبئس الجار أنا للتي غاب عنها زوجها والتي معها زوجها وأخوها وأبوها. سمعت حكم، كانت تسبك سبا، وما أدري فيما تبغضك أم عليا. هي أدرى بمنك أبا عليا، فطالما انتهزنا عماك. خسئت وخسرت عزيري من أعرج خبيث، وأنت يا أعمى تضحك من كلامه ولا تثور يا بارد الطبع يا عديم النخوة. هوني هوني عليك أم عليا، والله لو رماك بكل سوء ما صدقت عليك شيئا منه. لا وثوقا بك، ولكن وثوقا من أن مبصرا مثلي لا يطيق النظر إليك. لولا العمى ما عرفت الرجال أم عليا. احمدي احمدي الله على عماي أم عليا. لأمكما العمى بفيكما التراب، لا عاد طيركما من عاجزين خبيثين. إن غضب عليا فإن بي إليك حاجة. آه ويلي من حوائجك. فمن يقودني؟ أنا أعيرك ضياء عيني. فمن يعيرك من كبيه ليحملك؟ ساق واحدة وأخرى بعكازة تغنياني عن حمال يحملني في القصد القريب. فإلى أين ذلك القصد القريب؟ إلى بعض التجار أقترض منهم. أو تقترض يا ابن عبدل وعلى العراق بشر ابن مروان خليلك وحبيبك وهو لا يردك عن بابه؟ أو تقترض وأنت من بني أمية جميعا شاعرهم وصاحب ودهم؟ لزمني حكم بالنفقة، فإما الدفع وإما الحبس. ولو انتظرت عطاء الملوك حبس. ويحك يا ابن عبدل، أي امرأتيك طلقت؟ بنت عمك الأسدية أم الأخرى الهمدانية؟ هي الأخرى الهمدانية. خيبك الله يا حاكم، أو طلقت أم الهوزب؟ إن شر الرجال الطرف الملول. اجتمعت علي اليوم امرأتان من جيرتي فأوسعتاني عذلا ولوما حين علمتا بتطليقي أم الهوذب، فقلت لهما شعرا فيها أحب أن أعيده عليك أم عليا فاسمعي. أعاذلتي من لوم دعاني، أقل اللوم إن لم تعذراني، فإني قد دللت على عجوز مبرقعة مخضبة البنان، تغضن جلدها واخضر حتى بدا كالطين تحت الزعفران. تحدثني عن الأزمان حتى أقول عريف حي قد نعاني. فقالت قد صحبت اثنين شتى فلما صاحباني طلقاني. أحسن والله. وأربعة صحبتهم فماتوا، فيالي من زمان أروناني. أوشكت أن تكون خامسهم. وقالت مات لادك، قلت مالي حمار عاثر وغرارتان وأربعة دراهم هم زيوف وثوب مفلس متخرقان. أي غنى بعد هذا؟ فقالت قد رضيت فسمي ألفا ليسمع ما تقول الشاهدان. بالله أسميت مهرها ألفا؟ دفعها كلاما ليسمع الشاهدان. وما لك يا عجوز لدي ألف ولا تسع تعد ولا ثماني ولا سبع ولا ست، ولكن لك المرضي العجائز والغوان. أغليت في العطاء حكم. يا هجاء يا خبيث اللسان، لا أقال الله عثرتك. ولا عثرتك يا أم عليا. هلم بنا أبا عليا، هلم. هات يدك واجعل عكازتك إلى عكازتي. أفلحنا أفلحنا من أعمى وأعرج. لله يا محسنين. تنحى سود الله وجهك. تصدق علي فإني مسكين. اعمل وتكسب. إني صاحب غاهة، انظر فدع ساقي. يا ابن الأمة أعرج يسأل أعرج. ويل أمك، أفي الكوفة تسأل الناس بعرجك؟ أميرها عبد الحميد بن عبد الرحمن أعرج، وأمير شرطتها سهل الأشعري أعرج، وهذا شاعرها الحكم بن عبد أعرج. عرجت الكوفة أميرها ووزيرها وشاعرها، وإني لرابعهم. فأنت إذن شيطانها. ألق العصا ودع التخامع والتمس عملا، فهذه دولة العرجان لأميرنا وأمير شرطتنا معا. يا قومنا لكليهما رجلان، فإذا يكون أميرنا ووزيرنا وأنا، فما هذا سوى الشيطان؟ اشرب أبا علية واطرب، يا طالما خطبت اليوم في تجار الكوفة من أجلي وجاهدت. ما أدري والله يا ابن عبدل على أي شريعة تحل لك زوجتك إذا طلع الهلال ولم تفي بما أخذت. قاطعك الله من أعمى، أيوم القبض تنغص علي بهم القضاء؟ أين نحن وطلوع الهلال؟ يا نسطاس إلينا بالكاس والطاس، إلينا بالقيان العازفات المنشدات. صفلي صفلي ما ترى. ما لك وما أرى؟ ولا يكفيك ما تسمع؟ لقد طال التنظر والسواء، وجاء الصيف وانكشف الغطاء. لقد طال التنظر والسواء، كشف الغطاء، وليس يقيم ذو شجن مقيم، ولا يمضي إذ ابتغي المضاء. وكل شديدة نزلت بقوم، سيتبعها إذا انتهت الرخاء. صدقتن بنات الهوى، قد أتبع الرخاء الرخاء الرخاء وحقكن. بل أنشدن، فيا ويل ابن عبدل ثم ويلي إذا طلع الهلال ولا وفاء. هيص يا ابن عبدل، اغرف الفلوس بالجردل، واللي ادهالك يبقى يدور عليك بمندل. وان وصفك بالندالة حتطلعه هو اندل. ما هو لسانك زي العقربة، لا يهمت ولا يخدم. ويا ترى لما يطلع الهلال هتعمل ايه؟ هتفتكر يمينك ولا راحت عليه؟ لكن افتكر النهارده كده كفايه، وبكره باذن الله نكمل بقيه الحكايه. برنامج الاغاني للاصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى، ويخرجه محمد محمود شعبان.